المحافظة على اللفظ أولى، ولهذا ما قال أثبت الله لنفسه معية لخلقه، بل قال أثبت الله لنفسه أنه مع خلقه كما جاء في القرآن والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. أينما هذه ظرف مكان، يعني في أي مكان كنتم، وقرنت بما أينما من أجل إفادة العموم في أي مكان. إذ من الممكن أن يعبر فيقول أين كنتم، لكنه قال أينما كنتم، كما في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. يقول عز وجل وهو معكم أينما كنتم، هو الضمير يعود على من؟ يعود على الله. معكم هذا الخبر، فأخبر الله عن نفسه أنه مع خلقه. وحينئذ كيف نفهم هذه الآية؟ هل نفهم هذه المعية كمعية الإنسان لأخيه، بمعنى أنتم الآن معي وأنا معكم ونحن في مكان واحد؟ لا، ما نفهمها. لماذا؟ لسببين. أولا أن في الكتاب والسنة ما يمنع ذلك، وهو ما أثبته الله لنفسه بأنه فوق عرشه، فمن كان فوق عرشه لا يمكن أن يكون في الأرض. ثانيا أن معية الخالق للمخلوق ليست كمعية المخلوق للمخلوق. نعم، فكما أن بقية صفات الله عز وجل تكون على وجه اللائق به، فهذه الصفة من باب واحد، فهذه الصفة كبقية الصفات كلها من باب واحد. ما أضافه الله لنفسه فهو على حسب، أو فهو على ما يليق به سبحانه وتعالى. ثالثا أن نقول حتى بالنسبة للمخلوق مع المخلوق لا تستلزم المعية المشاركة في المكان أبدا. هل تستلزم المشاركة في المكان؟ لا. هذا الضابط يوجه الجند يقول اذهبوا إلى المكان الفلاني وأنا معكم، وهو جالس في غرفة القيادة، أليس كذلك؟ ويقال مثلا المؤمن مع إخوته المؤمنين وإن كانوا متباعدين في الأقطار. حتى الصبي كما مثل بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الصبي يبكي فيقول له أبوه رح روح روح للمكان الفلاني أنا معك، وهو معه ولا في البيت؟ في البيت. فإذا تبين هذا فإن المعية هنا معية حقيقية ولا تستلزم المشاركة في المكان، لا يمكن. واعلم أن قول الإنسان لا تستلزم في هذا وفي غيره ليست كقوله لا تقتضي. أولا الفرق بينهما أن الاستلزام معناها أن هذا لازم، وأن لا تقتضي معناه أنه ما يمكن أن يكون ذلك. ففرق بين لا يستلزم وبين لا يقتضي، لأنك إذا قلت لا يقتضي هذا ممنوع. لو قلت لك مثلا المعية لا تقتضي المشاركة في المكان، صح؟ لا، خطأ. إذا قلت المعية لا، ما هي معية الله، يعني قصدنا أي معية؟ المعية لا تقتضي المشاركة في المكان، ما تقول؟ خطأ، لأنها قد تقتضي، لأنها قد تقتضي. لكن إذا قلت المعية لا تستلزم المشاركة في المكان، صح، لا تستلزمه لكن قد تقتضي. فهذا فرق يجب أن نعرفه بين الألفاظ، بين الاقتضاء وبين الاستلزام. نعم. وقال والله مع المؤمنين. والله مع المؤمنين. الفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها أعم وهذه أخص، قال مع المؤمنين. هذه المعية ليست كالأولى. الأولى المراد بها معية الإحاطة والعلم والقدرة والسلطان، لكن هذه معية تزيد على مقتضى المعية السابقة. هذه تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد. وأما المثال الثالث أو الدليل الثالث إنني معكما، هذه أخص من التي قبلها، المؤلف بدأ بها على الترتيب، وهو إنني معكما الخطاب لمن؟ لموسى وهارون، فهذه أخص من كونه مع المؤمنين لأنها قيدت بمن؟ بشخص، بشخص يستحق أن يكون الله معه. وهذه المعية كالمعية التي للمؤمنين تقتضي مع الإحاطة إيش؟ النصر والتأييد. ولهذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام عن فرعون أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله تعالى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ولما قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. هذه معية أخص من المعية الأولى لأنها خاصة، لأنها قيدت بأشخاص. نعم. قال ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا الحديث ضعيف من حيث السند لكنه حسنه بعض أهل العلم وقال إنه حديث حسن. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، لأنك إذا علمت ذلك وأيقنته سوف تكون مراقبا لله عز وجل. إذا علمت أنك إن كنت في السطح فالله سبحانه وتعالى معك لكن ليس في السطح، إذا كنت في الحجرة فالله معك لكن ليس في الحجرة وعلى السماء على عرشه فوق سماواته، فأنت ستراقب الله عز وجل، لأن ضد ذلك أن تغفل فلا تشعر بأن الله يراقبك، وإذا لم تشعر أن الله يراقبك فإنك سوف تنتهك المحرمات وتتهاون بالواجبات، تهاون بالواجبات. لكن إذا علمت هذا العلم أوجب لك كمال المراقبة لله سبحانه وتعالى. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، سأله جبريل قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب وإذا عبدته كأني أراه هل هو يراني؟ أي نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين درجتين للمراقبة. الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والدرجة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك. فالدرجة الأولى درجة طلب وشوق كأنك تراه فتريد الوصول إليه، والدرجة الثانية درجة خوف وهرب إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا، كلمة لا تحزن هنا هل هي على ظاهرها؟ والمعروف أن الحزن هو الندم على ما مضى، والخوف هو لما يتوقع، فالحزن فيما مضى والخوف لما يتوقع. هنا هل المراد بالحزن ظاهره يعني لا تحزن لما مضى، أو المراد به الخوف؟ نعم، قال بعض أهل العلم المراد به الخوف، نعم كما قلتم أنتم، يعني لا تخف علينا لأن الله معنا. نعم. وقال ويمكن أن يراد بالحزن ظاهره، والمعنى لا تحزن على ما جرى فإنه لا خوف علينا، لأن الإنسان قد يحزن على ما حصل ويتمنى أن لم يحصل. هذا لا شك أنه موافق لظاهر اللفظ، لكنه بعيد من حال أبي بكر رضي الله عنه، أن يكون أبو بكر نادما على ما وقع منهما هذا بعيد، والأقرب أن الحزن هنا بمعنى الخوف. يعني لا تحمل همًا للمستقبل، لأن الله معنا. ومن المعلوم أن أبا بكر لم يفهم حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله معنا، لم يفهم أن الله في نفس الغار أبدا. ولا يمكن لمن عرف عظمة الله سبحانه وتعالى أن يتوهم بأن الله تعالى مع الخلق في أمكنتهم، بل هو سبحانه وتعالى فوق عرشه. لكنه مع ذلك هو معهم لكونه سبحانه وتعالى عالما بهم، محيطا بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وغير ذلك. قال: وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها، أجمعوا على أن الله مع خلقه على حسب ما وردت به الأدلة. سلف الأمة من سلفها؟ مقدموها. والغالب أنه يطلق على القرون الثلاثة المفضلة، وهم يا عبد الله الدغيثر، عبد الله الدغيثر، من تابعون ثم تابعون، هؤلاء هم القرون المفضلة وهم السلف. وأما قول وأئمتها، الأئمة بعد السلف، نعم، قد يكون متقدمين منهم وقد يكون متأخرين، فيها أئمة جاءوا بعد زمن القرون الثلاثة، نعم. لكن أئمة الإسلام ما اختلفوا على ثبوت، أو ما اختلفوا في ثبوت المعية لله عز وجل، لكن على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. وهل الأئمة يمكن أن يكونوا في كل مكان؟ ها؟ ما يمكن أن يكونوا في كل مكان، إيه ما يخالف، لكن في أي مكان يمكن؟ ولا نقول أئمة لازم في المدينة وفي مكة؟ طيب وفي كل زمان؟ وفي كل زمان، نعم، يمكن، يمكن أن يمن الله عز وجل على شخص في آخر الدنيا فيكون إماما في العلم، نعم، إماما في العلم، لا الطائفة غير الإمام. والمراد بالإمام ليس كما يقوله أهل البدع أنه الإمام المعصوم، لأنه لا أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، بل إمام الأئمة عندهم كعلي بن أبي طالب ليس بمعصوم، وقد أخطأ في عدة أمور، لكنه لا شك أنه مأجور على خطئه رضي الله عنه، لأنه من الأئمة الذين يجتهدون، فقد يصيبون الحق وقد لا يصيبونه. لكن مرادنا بالأئمة الأئمة الذين وهبهم الله تعالى علما وعبادة، بحيث كانوا قدوة للناس في علمهم وفي عبادتهم. والله عز وجل يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالمهم أن أئمة السلف، أئمة الأمة غير سلف الأمة، نعم، ولكنهم ينصون على سلف الأمة في باب العقائد، لأن اختلاف الناس في العقائد إنما حصل بعد القرون المفضلة، وإن كان من البدع ما نبغ في عهد الصحابة، لكنها ما ظهرت وانتشرت إلا بعد القرون الثلاثة. قال: والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، هذا معناه في اللغة، الشيء مع الشيء، يعني معناه مقارن له في أمر من الأمور، مصاحب له في أمر من الأمور، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافات وقرائن السياق والأحوال. وهذا الذي قاله المؤلف هو ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو ما تقتضيه اللغة، فتارة تقتضي اختلاطا، كما يقال: جعلت الماء مع اللبن. أنت إذا جعلت الماء مع اللبن يختلط، ولا يبقى اللبن فوق والماء تحت، أو الماء تحت فوق واللبن تحت، لا يختلط. هذا إذن معية اقتضت اختلاطا، نعم. وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا، كما يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك، اذهب فأنا معك، وش الغرض من هذا؟ التهديد. واحد مثلا مسك له الشخص قاطع طريق في البر، قال ليش تقطع الطريق على المسلمين؟ قال أبدا ما قطعت، قال قطعت الطريق لكن رح أنا معك. ها وش يكون هذا حال هذا الرجل؟ مذعورا ولا مطمئنا؟ هو قال أنا معك، يعني أنا معك بقطع الطريق معك. ها لا، لكن هذا تهديد، مثل ما يقول له بعبارة ثانية رح وأنا وراك. نعم، يعني ما إذا فعل شيء فأنا سوف أنكل بك. نعم. وهل من ذلك قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا من القول؟ يمكن، يمكن أن نقول هذا تهديد من الله عز وجل بأن لا يبيت أحد شيئا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. قال وتارة تقتضي نصرا وتأييدا، كمن يقول لمن يستغيث به أنا معك أنا معك. صح؟ أي نعم. حتى الصبيان الآن إذا تزاعلوا بعضهم مع بعض يجي الصبي الثاني يقول تعال أنت معي ولا مع فلان؟ نعم ولا لا؟ هل معناه تروح معي للبيت وتنام معي بالفراش وكل شيء؟ لا، لكن المراد بذلك النصر والتأييد. ولهذا تجد كل واحد منهم يسوي دعاية لنفسه أيهم أكثر أتباعا. أين يقول ومثل هذا اللفظ إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك أو من قبيل المتواطئ. كذا يا أحمد؟ ها؟ عندنا الآن الألفاظ ها؟ وش السط؟ أي من لكن عشان التقسيم فيه مثلا مشترك ومتواطئ. إذا اتفق اللفظ ومعناه فإنه متواطئ، وإذا تعدد المعنى واتحد اللفظ فإنه مشترك. مشترك لاشتراك المعنيين في لفظ واحد. وأما ما اتفق لفظ ومعناه فسمه متواطئا لتواطؤ اللفظ والمعنى، ما يزيد أحدهما على الآخر، لا يزيد أحدهما على الآخر. طيب نشوف الآن، يقول هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه؟ مثاله المشترك كالعين مثلا، كلمة عين لفظ لكن معناه مشترك بين معاني متعددة. العين يراد بها عين الإنسان التي يبصر بها، ويريد بها العين النابعة من الأرض وفجرنا عيونا، ويراد بها الذهب، يراد بها الذهب. ولهذا يقال عين موروده وعين منقوده. نعم. طيب تقول مثل واحد صاحب اعيان، فيقول المخاطب هل هي اعيان منقوده او اعيان موروده؟ يعني هل عنده ذهب ولا عنده بساتين؟ نعم. طيب إذن العين لفظ مشترك بين معاني متعددة. هذه الألفاظ مثل المعية التي لها معاني مختلفة باختلاف الأحوال، هل نقول إنه من باب المشترك؟ نعم. ونقول مثلا المعية تقتضي نصرا وتأييدا، وتقتضي تهديدا، وتقتضي إحاطة، ثلاثة معاني للفظ واحد. هل هي على هذا التقدير من باب المشترك؟ ها؟ شوف المؤلف يقول ان بعض العلماء يسميها مشككا، ما نقول مشترك ولا نقول متواطئ، وش نسميه؟ مشكك. وعلى هذا فتكون الالفاظ متواطئة مشتركة مشككة. يقول هل من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. فالمعية إذا نظرنا إلى أن أصل معناها إيش؟ شو أصل معناها؟ المصاحبة والمقارنة، هذا الأصل، لكن تختلف بحسب الإضافات. إذا نظرنا إلى الأصل قلنا إنها من قبيل المتواطئ، لأن كل هذه المعاني تتفق في أصل واحد، فهي إذن من قبيل المتواطئ. وإذا نظرنا إلى أن معانيها تختلف بحسب القرائن والإضافات قلنا إنها من باب المشترك، لأن معنى قوله تعالى وهو معهم إذ بيتنا ما لا ضمن قول ليس كمعنى قوله وهو مع والله مع المؤمنين، ولا لا؟ فرق عظيم بين المعيتين. فيرى بعض العلماء أن هذه لما كانت مشككة هل تكون من الألفاظ المشتركة أو من الألفاظ المتواطئة سموها مشتركة. قال المؤلف المشككة لا الذين يتكلمون في البلاغة وما يتعلق بها. ولهذا قال المؤلف شيخ الإسلام والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، يعني هذا النوع من الألفاظ يقول شيخ الإسلام التحقيق أنه نوع من المتواطئ، وإنما قال ذلك رحمه الله لفائدة عظيمة، لأننا إذا جعلناه من المشترك احتجنا إلى دليل في تعيين أحد المعنيين، ثم يقع الإنسان في حرج. لكن إذا قلنا متواطئ ما خرجنا عن أصل المعنى، لم نخرج عن أصل المعنى. ولهذا يقول التحقيق أنه نوع من المتواطئ لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، صح؟ فكلمة مع أصل وضع في اللغة وضعت بإزاء المعنى المشترك الجامع لكل ما يقتضيه هذا الأصل. فواضع الله عندما قال مع يقصد المصاحبة والمقارنة، لكنه يعرف أنها تختلف بحسب الإضافات، فأصل الوضع أنه متواطئ. ولكن مع هذا يقول لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. وش اللفظ الذي خصصت به؟ المشكك. شيخ الإسلام يقول لا مانع من أن نقول بدل ما نقول إن الألفاظ متواطئة ومشتركة فقط، لا مانع من أن نقول إن هذه مشككة لأنها نوع خاص من المتواطئ. ولا شك أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام إنه هو الحق، لأن الألفاظ المشتركة لا تجد معنى جامعا بين معانيها، العين الباصرة، العين المنقودة، العين الموردة، هل بينها أصل جامع يجمع؟ أبدا، ما فيها إلا اللفظ، لكن ما هناك رابطة بين العين اللي تبصر والعين اللي تنبع وبين العين اللي تنقد. لكن مع تجد مهما درت في معانيها تجد فيها أصلا جامعا وهو المقارنة والمصاحبة، وإن كانت هذه المقارنة والمصاحبة تختلف بحسب المعنى أو بحسب القرائن والسياق. وعلى هذا فنقول إن الصواب أن المعية هذا اللفظ بغض النظر عن كونه معية الله من الألفاظ إيش المتواطئة، لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئ فلا حرج أن نسميها مشككا نظرا إلى أن الإنسان إلى أن السامع أو إلى أن المتأمل في معناها يحتار هل هي من الألفاظ المشتركة أو من الألفاظ المتواطئة. أفهمتم الآن؟ طيب، ها؟ هي نفس هذه كلمة المعية هي محل البحث، هذا المثال. الآن عندما نقول الماء مع اللبن ونقول فلان أو الأمير مع جنده، ها؟ بينهم فرق ولا لا؟ الأمير مع جنده ما معلوم ما خلطهم، بل هو بائن منهم وقد لا يكون ولا في مكانهم أيضا. لكن الماء مع اللبن مقتضي لماذا؟ للاختلاط. هل تقول الآن إن مع من باب المشترك لأنه دلت على معنى يباين المعنى الآخر؟ طيب هل تقول من المتواطئ؟ المتواطئ مثلا كلمة إنسان، كلمة إنسان هذه متواطئة، متواطئة كلمة إنسان متواطئة لأنها تشمل كل إنسان مع الآخر على حد سواء ولا لا؟ زين، إذا كان كذلك فإن نقول هل تجعل المعية من باب المشترك؟ هل تجعلها من باب المتواطئ؟ ما تجعلها من باب المتواطئ، لأن حقيقة الأمر إن معانيها ما اتفقت. لكن شيخ الإسلام يقول الصواب أنها من المتواطئ لأنها اشتركت في أصل المعنى وهو المقارنة والمصاحبة، لكنها اختلفت بحسب الإضافات. هذا الاختلاف بحسب الإضافات لا يعني الاختلاف في أصل المعنى، انتبه اجعل. لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما كانت معانيها تختلف بحسب السياقات وقرائن الأحوال فلا مانع من أن نحدث لها اسما جديدا وهو المشكل. فما هو الدليل على ذلك من القرآن يا ساني؟ المعية المضافة إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، ما دمنا نقول إن المعية في أصل المعنى للمقارنة والمصاحبة لكنها تختلف بحسب الإضافات، فإنها إذا أضيفت إلى الله تكون حقيقة ولا مجازا؟ تكون حقيقة، لكنها ليست كالمضافة إلى الإنسان أو كإضافة معية اللبن للماء وما أشبه ذلك. ولهذا يقول مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله تعالى لخلقه معية تليق به فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل. نعم، كما نقول في سائر الصفات، كما أننا نقول إن سائر الصفات بالنسبة لله حقيقة وإن كانت تماثل أو تشارك المخلوق في اللفظ، فقدرة الله حق وقدرة المخلوق حق، لكن تختلف القدرتان بحسب إضافتهما. كذلك بالنسبة للمعية نقول معية الله حق ومعية المخلوق حق، لكنهما تختلفان بحسب الإضافة. نحن مثلا عندما نقول إن القمر معنا وهو في السماء ليس كما إذا قلنا إن الله معنا وهو في السماء، بينهما فرق عظيم، ولا يلحقها كما قال المؤلف من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. مثلا إذا قال الأب لابنه اذهب اشتري لنا حاجة من السوق، وقال خاف يعتدون علي الصبيان، قال أبدا أنا معك، رح أنا معك، هذه معية تقتضي النصر، نعم، والتأييد، وربما تقتضي أيضا المراقبة، قد يتبعه مثلا وهو لا يشعر به، شوف لحد يخطي عليه أو مع النافذة. لكن هل إن مراقبة الإنسان هذا لابنه ونصره إياه وتأييده إياه كمراقبة الله عز وجل لخلقه؟ أبدا، لأن الله عز وجل لا يفوته شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن هذا الإنسان الذي قال لابنه أنا معك ربما يفوته وربما أيضا لا ينصره، ربما يعتدى عليه قبل أن يصل إلى نصرته، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل ليس كذلك. فتبين بهذا أنه لا يلزم من قولنا إن المعية حقيقة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، لا يلزم من ذلك أن تكون مماثلة لماذا؟ لمعية المخلوق للمخلوق كسائر الصفات، كما نقول لله السمع وللإنسان سمع لكن يختلف، وللإنسان قدرة ولله قدرة لكن تختلف. وقد ذكر رحمه الله ابن تيمية أمثلة كثيرة في أول التدمرية في أشياء اتفقت في الاسم لكن اختلفت في الحقيقة. نعم، فقال إن الله سمى الإنسان سميعا وبصيرا وسمى نفسه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، وأثبت للإنسان علما وأثبت لله علما، وليس العلم كالعلم. قال تعالى ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال في علم الإنسان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فرق بين هذا وهذا، وعلى هذا فقس. نعم، هنا المعية في إطلاق على الحقيقة. نعم. نعم. ما يطلق على هذا المعنى هكذا. ليش؟ كيف ما وجه إطلاق معنى حقيقة عليها مع أنها لا نعتبرها إلا باعتبار ما يضاف إليه؟ نعم، لكنها حقيقة فيما أضيفت له. فإذا قلت الماء مع اللبن فهو حقيقة معه، هذا الأصل. وإذا قلت هذا الإنسان مع هذا الإنسان بالنصر والتأييد فهو حقيقة، حقيقة معه. الفرق واضح بين الشيئين. إيه الفرق واضح، لأنها أضيفت إلى هذا وأضيفت إلى هذا. فالتفريق هنا بحسب الإضافات، يعني بحسب ما أضيفت إليه. كما أن الفرق بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق ظاهر جدا بحسب ما أضيفت إليه، ولا فالقدرة من حيث هي قدرة هي فعل الشيء بدون عجز، لكنها تختلف بحسب الإضافة. نعم. نقول هي معية حقيقية وبس أو نفصل فيها؟ كيف معية حقيقية؟ نعم، نقول هي معية حقيقية، وأنها مستعملة في معناها الحقيقي لا في المعنى المجازي. باعتبار ما تضاف إليه. كما أنها إذا أضيفت إلى بعض المخلوقات تكون حقيقة فيما أضيفت إليه في هذه الناحية، وحقيقة فيما أضيفت إليه في الناحية الأخرى. هذا المستند لا بد منه. أيًا؟ الأخير. وهو. يعني باعتبار ما تضاف. معلوم ضروري. هما قلنا الآن إن حقيقة لكنها تليق به. حقيقة لكنها تليق به. وإنما صار شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا وصرح بأنها حقيقة، حتى لا ينفتح علينا باب يحتج به من الأشاعرة، لأن الأشاعرة قالوا إنكم تنكرون علينا المجاز وتقولون كل ما أضاف الله إلى نفسه فهو حقيقة، ليش إنكم تقولون في المعية إنها مجاز؟ فأهل السنة والجماعة أجابوهم عن ذلك بأحد وجهين. منهم من قال إنها مجاز لكن دل الدليل عليه، ونحن لم ننكر عليكم التأويل مطلقا، إنما أنكرنا عليكم التأويل الذي لا دليل عليه. ومنهم من قال لا، ما نسلم إنها مجاز، بل نقول هي حقيقة ولكنها تليق بالله عز وجل، ولا يمتنع أن يكون الشيء مع الشيء وهو بعيد عنه. نعم. وضرب شيخ الإسلام لهذا مثلا، قال إنهم يقولون ما زلنا نسير والنجم معنا، وما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك فهو بعيد عنا في السماء، ويطلق عليه أنه معنا حقيقة لغة عربية، اللغة العربية. وهذه يعني مسار شيخ الإسلام رحمه الله على هذا المسار، لا شك أنه يوصد الباب أمام الذين يحتجون علينا في مسألة التأويل، في مسألة التأويل. لكن إذا اضطررنا إلى أن نسلم بأنه تأويل فإننا نقول لنا دليل، وإذا دل الدليل على التأويل فعلى العين والرأس، كما أننا نتفق معكم في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان المعنى بعد القراءة، لكن المعنى بلا شك قبل القراءة كما تفسر السنة. وحينئذ إذا دل دليل على التأويل فإنه يكون هو المعنى المراد، لأن الذي فسر هذا اللفظ بهذا المعنى الذي هو التأويل من هو؟ صاحبه الذي تكلم به. ولهذا لما أراد الله التأويل سبحانه وتعالى في قوله عبدي جعت فلم تطعمني، أو استطعمتك فلم تطعمني، ومرضت فلم تعودني، لما أراد الله خلاف ظاهره وش قال؟ بين ذلك، قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، ومرض فلم تعد تعوده. فالحاصل أن التأويل إذا دل عليه الدليل فهذا واجب أن نقول به، ويكون هذا تفسيرا للكلام ممن تكلم به. فأنا لو قلت مثلا أكرم زيدا وفي مثل أربعة زيوت وقلت أريد هذا، واضح؟ ما يمكن يحتمل أن يراد زيد الثاني والثالث والرابع، ما يمكن يراد. فإذا فسر المتكلم كلامه بمراده فهذا في الحقيقة لا ينكر وليس بتأويل. فنحن نجيب كل من احتج علينا بمثل هذه النصوص، نجيبه بأحد أمرين: إما بمنع أن يكون ذلك تأويلا وأن يحمل اللفظ على الحقيقة التي تليق بالله عز وجل، وإما إذا دل الدليل على التأويل نقول لا مانع منه. نعم، لا مانع منه. ولهذا التأويل لا يذم مطلقا ولا يعني لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، منه مقبول ومنه مردود. وتفسير اللفظ بخلاف ظاهره بمقتضى دلالة الشرع على ذلك لا يعد جناية على النصوص، بل هو موافق للنصوص ولا بد منه. والله أعلم. أسمع نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أقسام معية الله. أقسام معية الله لخلقه. فانقسم من معية الله لخلقه إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإخاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر، بالعلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله يعلم ما كنت. في هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما خاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى: إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى. وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. لنبيه وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. وش اللي قال ذلك؟ فقد اتضح أن لفظ المعية المضافة إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه. إيه نعم، لفظ المعية المضافة إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، كما هو القول في سائر صفات الله عز وجل أنها مستعملة في حقيقتها لا في مجازها، فإن معية الله عز وجل وإن كانت تتفق مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة، لكنها تختلف عنها في أنها معية تليق بالله عز وجل، كما نقول في السمع والبصر والقدرة والقوة، فالله تعالى موصوف بهذه الصفات تتفق مع صفات المخلوقين في أصل إيش؟ في أصل المعنى، لكن تختلف بحسب الإضافات، فإن سمع الله عز وجل ليس لا يشبه سمع المخلوقين ولا بصرهم ولا قوتهم. ولهذا لما حكى الله عن عاد أنهم قالوا من أشد منا قوة، لم ينكر الله عز وجل أن يكون لهم قوة، بل أثبت أن لهم قوة، إلا أنه قال أولم يروا أن الله إلا أنه قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فمثلا أنا إذا قلت أنا معك لشخص من الناس، فإن هذا ربما يكون المعنى أني معك في مكانك، أو أني معك في النصر والتأييد كما يقول الصبيان بعضهم لبعض إذا تزاعل طائفة مع أخرى، يقول أحد الصبيان لطرف ثالث أنت مع ذولا ولا معي؟ وش المراد؟ بالنصر والتأييد والتثبيت. ولكن إذا قلنا إن الله مع خلقه، هل معناه أنه في مكانهم؟ لا، لا يمكن هذا، لأننا نقول إن المعية تختلف بحسب إيش؟ بحسب الإضافات والقرائن، فلا يمكن أن تتساوى جميع أفرادها في معانيها. وعلى هذا فإذا قلنا إن معية الله في خلقه مستعمل في حقيقته لا في مجازه، فإننا نسد على أنفسنا أو نسد على أولئك الذين يحتجون علينا لبدعتهم في التأويل، لأن الأشاعرة وغيرهم من المعتزلة يقولون أنتم تجعلون المعية مجازا في حق الله عز وجل، ثم تنكرون علينا أن نجعل اليد مجازا والعين مجازا والوجه مجازا. نعم، وهذا ظلم منكم أن تفعلوا أن تبيحوا لأنفسكم ما تحرمونه علينا. فنقول لهم نحن لا نقول بذلك، بل نقول إن المعية حقيقة في معناها بالإضافة إلى الله عز وجل، لكنها سالمة مما لا يليق بالله، كأن يقول قائل إن الله معنا في مكانه في مكاننا، فإن هذا لم يقل به إلا الحلولية من الجهمية وغيرهم، ونحن لا نقول به. فإن قال قائل كيف تقول إن الله معنا حقيقة ولا تقول إنه في الأرض؟ وهل يتصور أن يكون معنا حقيقة وهو في السماء ونحن في الأرض؟ فالجواب نعم يتصور، وسيأتي إن شاء الله ذلك في بيان الجمع بين علو الله تعالى ومعيته. وانظر الآن، يعني قدرة الله عز وجل ما هي تقاس بقدرات الخلق. نحن مثلا جماعة نصلي، كل منا يقول الحمد لله رب العالمين، ونقولها بكلمة واحدة وفم واحد، ولا ربما أنت في أول الفاتحة وأنا في آخرها والثالث في وسطها، أليس كذلك؟ ومع هذا فكل واحد منا يناجيه الله عز وجل، أنت تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي، والثاني يقول مالك يوم الدين فيقول الله له مجدني عبدي، والثالث يقول اهدنا الصراط المستقيم في آن واحد، والله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.